مليان بالله وكفالة وقديم دلال ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابوين رسولين من نبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى مجلسنا الثامن من مجالس شرح العقيدة الصحوية، وكنا قد وقفنا عند قول الشارح رحمه الله، وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، يقصد رحمه الله أن هذه العقيدة التي أجمع كثير من أهل العلم المنتسبين إلى المذاهب الأربعة على أن هذه العقيدة عقيدة سلفية، فجاء مجموعة من أهل العلم وقاموا بشرحها، ولكن الإمام الشارح يقول: ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم. يعني العقيدة عقيدة سلفية، أما الشروح التي قامت عليها فهي شروح فيها من كلام الخلف الكثير، وفيها من كلام المتكلمين، حتى إنه لما ذكر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ذكر رحمه الله أن الله تعالى منزه عن الحدود الستة، قال الشارح أحد هؤلاء الشراح: يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يكون داخل العالم أو خارج العالم أو فوق العالم أو تحت العالم أو عن يمينه أو عن شماله. هو يقول تعالى عن الجهات الستة، يقصد الجهات الستة المخلوقة، كما سنتعرض بإذن الله تبارك وتعالى لشرح كلامه وما ذكره الأئمة في شرح كلام المؤلف. إلا أن هذا الشارح بالطبع ليس الإمام علي بن علي بن أبي العز، وإنما هو رجل آخر. قال: معنى هذا الكلام أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله وليس فوقه وليس تحته، وهذا الكلام كلام خلفي وكلام أهل بدعة، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقال: قد رأيت، أو لكني رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. بالطبع في مقدمة الشرح أو مقدمة التحقيق ذكر المحققان أسماء من تصدى لشرح هذه العقيدة: إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد الشيباني، ونجم الدين منكبير ابن عبد الله التركي، وهبة الله ابن أحمد ابن معلى ابن محمود شجاع الدين التركستاني الحنفي، ومحمود ابن أحمد ابن مسعود القنوي الدمشقي الحنفي معظم أحناف، سراج الدين عمر ابن إسحاق الهندي الغزنوي الحنفي، ومحمد ابن محمد ابن محمود أكمل الدين البابرقي، والمولى أبو عبد الله محمود بن محمد بن أبي إسحاق، وكافي حسن أفندي الإقحصاري. وهناك شرح يقولون عنه شرح مجهول المؤلف، المؤلف الشارح مجهول، ولكنه ألفه بإيحاء من سيف الدين الناصري، يوجد منه نسخة في جوتا وفي المكتب الهندي. وهناك شرح أيضا لمؤلف مجهول، وشرح 11 لمؤلف مجهول، وشرح 12 لمؤلف مجهول، 13 محمد بن أبي بكر الغزي الحنفي المعروف بابن بنت الحميري، 14 الإمام الفقيه الشيخ عبد الغني ابن طالب ابن حمادة الغنيمي الدمشقي الحنفي، كلهم أحناف باستثناء الشراح هؤلاء المجاهيل الذين جهلت أسماؤهم. 14 شرح غير الشرح الذي هو شرح سني على الجادة، وهو شرح الإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا. حتى إن ابن السبك في طبقات الشافعية تصدى لشرح هذه العقيدة، بس لما شرح ابن السبك، كما نعلم إن ابن السبك كان كأبيه عنده موقف من أهل السنة والجماعة، وبالذات من شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلمون، ورث هذا الأمر عن أبيه على تفضله وكبر علمه وتفوقه في علوم كثيرة، إلا أنه كان في العقيدة على مذهب الأشاعرة، وكان السبكي وابنه كان متعصبين لمذهب الأشعري. وبالطبع حينما نقول مذهب الأشعري لا نقصد ما مات عليه الأشعري، فإن الأشعري مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا، ثم أصبح على هذا الذي يقال عنه وورثه الناس على أنه مذهب الأشعري، ثم قبل موته رحمه الله كتب كتابيه الإبانة ورسالة إلى أهل الصرف، وهذان الكتابان سنتعرض لما فيهما بإذن الله تبارك وتعالى لما نتحدث عما قالت فيه الأشاعرة أهل السنة والجماعة في كثير من الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى. المهم أن ابن السبكي في كتابه النفيس طبقات الشافعية، وكتاب تراجم، كتاب نفيس ككتاب تراجم لطبقات الشافعية، ولكنه لما عرج على شرحه لهذه العقيدة التي ألفها الإمام الطحاوي، أراد أن يجمع بين الأشعري وبين الطحاوي. الطحاوي عقيدته في إجماع عليها، فأراد هو أن يجعل هذا الإجماع يلحق بالأشعري، فماذا فعل؟ أراد أن يوفق بين العقيدتين، إلا أن عقيدة الأشعري، عقيدة الطحاوي، عبارة عن 105 فقرات مش أكثر، يعني جمل صغيرة. هو اعترف بأن الأشعري قد خالف الطحاوي في أكثر من 20 مسألة، فكيف يكون هناك توافق؟ يعني هو اعترف بأن الخلاف بين الاثنين في أكثر من 20 مسألة، إذا كان 105 أكثر من 20 مسألة حدث فيهم الخلاف بين الأشعري وبين الطحاوي، ففيما الاتفاق إذن بين الاثنين؟ المهم أن الشيخ الشارح رحمه الله يقول: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم. بالطبع نعرف أن الذين ذموا الكلام، علم الكلام، هم علماء السلف، ولقد ذكرنا لكم مقولة الإمام الشافعي وأبا يوسف وغيرهم. قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة. بالطبع هنا يذكر أقوال أو مصطلحات عند علماء الكلام، تريدون أن تعرفوا معناها ولا نضرب عنها صفحا؟ نوضح ان شاء الله معاني هذه الكلمات. هو يقول السلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك. السلف كرهوا التكلم بهذه الكلمات. لماذا؟ هل لان هذه الكلمات اصطلاحات؟ مع ان القاعده معروفه لا مشاحه في الاصطلاح. ده اصطلاح. طب السلف يغضبوا ليه من هذه الاصطلاحات؟ طب ما احنا عندنا اصطلاحات كثيره جدا. يعني احنا لما نيجي في علم النحو عندنا مبتدا وعندنا خبر وعندنا حال وعندنا تمييز. هذه الكلمات تعتبر اصطلاح ولا الفاظ لغويه بحته؟ لا اصطلاحات. المبتدا والخبر، المبتدا في اللغه له معنى، لكن المبتدا عند النحاة له معنى اخر لانه اصطلاح. الخبر كذلك، الفاعل والفعل والمصدر واسم المصدر واسم الجنس وعلم الجنس، كل هذه المصطلحات تعتبر اصطلاحات ايه؟ نحويه، مش كده ولا لا؟ وهناك اصطلاحات عندنا بلاغيه، كما اصطلح على ذلك اهل البلاغه وقسموا علوم البلاغه الى ثلاثه، الى علم المعاني وعلم البيان وعلم التبيع. وعندنا علماء اصول الفقه اصطلحوا اصطلاحات معينه، هذه الاصطلاحات في كراهه استخدامها ابدا. فشوف الشيخ بيقول ايه بدقه، بدقته المعهوده. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحه. فلو كانت هذه الاصطلاحات اصطلاحات جديده على معان حقه لما كرهها السلف. وانما شوف قال ايه، ولا كرهوا ايضا الدلاله على الحق والمحاجه لاهل الباطل. لما يجي بعض الناس يقول لك ده علم الكلام انشئ اصلا للتدليل على الحق ولكي يحاجوا به اهل الباطل ويدافعوا به عن الاسلام. اذا كان هذا هو الغرض وفقط، وهذه الاصطلاحات اصطلحت لهذا السبيل، فهذا امر لا نكره فيه، مش هنغضب ولا شيء من هذا القبيل. بل كرهوه لماذا؟ لاشتماله على امور كاذبه مخالفه للحق. ما بقتش بقت مساله اصطلاحات، لا، دي بقت الفاظ موضوعه على معاني معماه فيها الحق وفيها الباطل، والمقصود من ورائها ماذا؟ ترك نصوص القرآن والسنة. فاكرين لما كنا بنتكلم في قضية التأويل كنا بنقول في التأويل، هم جاءوا على التأويل وأطلقوه على تحريفهم هم للنصوص، وبدلا من أن يقولوا حرفنا النص، ولو قالوا ذلك لقام الناس عليهم، وإنما هم يقولون قد أولنا النصوص، احنا أولنا النص. والتأويل لفظة قرآنية، هم يأتون بألفاظ زي ما المعتزل على سبيل المثال يقول لك لابد من ان يقام الدين او العقيده او اصول الدين على الاصول الخمسه لدى المعتزله. تقول ايه بقى الاصول الخمسه اللي عند المعتزله؟ يقول لك اول حاجه التوحيد، ثاني حاجه العدل، ثالث حاجه المنزله بين المنزلتين، رابع حاجه الوعد والوعيد، خامس حاجه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكلام ده حلو ولا وحش؟ كلام جميل قوي. اول حاجه عند المعتزله التوحيد. الكلام ده يغضب حد؟ يقول لك اول اصل عندنا التوحيد، ومن يغضب من التوحيد؟ يقول لك بس تعالى نعرف التوحيد عند الناس دي، ده هذا او هذه لافته على امر مخالف لمعنى كلمه التوحيد في النصوص الشرعيه. ما معنى التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم ان الله سبحانه وتعالى وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ليس له صفات. لأنه لو قالوا بوجود الصفات معنى ذلك أنهم يقولون بتعدد القديم، والقديم واحد. فإذا وصفناه وقلنا له رحمة، وقلنا له علم، قلنا له إرادة، قلنا له قدرة، قلنا له قوة، يبقى تعدد. وهو عندهم واحد لا يتعدد. فعندهم واحد لا يتعدد معناه تعطيل، تعطيل اسم الله عز وجل وتعطيل ربي، استغفر الله، نستغفر الله، تعطيل لجميع الصفات التي جاءت في القرآن والسنة. كل الصفات بتنفى. يبقى مقصدهم من التوحيد، شفت كلمة التوحيد كلمة جميلة لكن معناها إلغاء الصفات. تقول لك طيب العدل، ما معنى العدل؟ العدل إن الله يأمره بالعدل. يقول لك لا، العدل عندهم شيء ثاني خالص. العدل عند المعتزلة ما معناه؟ معناه أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعالهم. فمن هنا جعلوا ربنا عز وجل غير خالق لأفعال العباد. يبقى أفعال العباد أنتم اللي خلقتوها، أنتم اللي خلقتم أفعالكم. ومن هنا قالوا هذا هو العدل، لأنه لو خلق أفعالهم وحاسبهم عليها لكان ظالما لهم، والله لا يظلم. فمعنى ذلك أنهم هم الذين خلقوا أفعالهم. ولا قدرة لله تعالى عند المعتزلة، لا قدرة لله على العبد في فعله على الإطلاق. لكن عند أهل السنة والجماعة لا، الذي خلق الإنسان هو الله، والذي خلق فعل الإنسان هو الله. لأن للإنسان علشان يفعل فعل معين لابد له من إيه؟ من شيئين: إرادة جازمة وقدرة تامة على الفعل. وخالق الإرادة الجازمة وخالق القدرة التامة هو الله عز وجل. فإن وجدت القدرة التامة ووجدت الإرادة الجازمة وجد الفعل. لابد، طالما وجدت إرادة جازمة عند العبد وقدرة تامة على الفعل، من الذي أقدره عليها؟ الله. من الذي خلق إرادته؟ الله. من الذي خلق قدرته؟ الله. يبقى الفعل الذي ينتج عن الإرادة التامة أو الإرادة الجازمة والقدرة التامة هذا من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون. يبقى عندهم التوحيد تعطيل لصفات الله تعالى، وعندهم العبد بمعنى أن العبد خالق لأفعال نفسه. طب تعالى على المنزلة بين المنزلتين، ما معناها؟ يعني عندهم مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، ده في الدنيا، أما المآل فهو في الجحيم. فهم وافقوا الخوارج في المآل وخالقوهم في الحال. في المآل الخوارج يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار، وكذلك يقول المعتزلة. أما في الدنيا فالخوارج يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، والمعتزلة يقولون هو بين المنزلتين، ليس هو بمؤمن حتى ولا ناقص الإيمان، ليس بمؤمن، يسلب اسم الإيمان، وفي نفس الوقت يسلب اسم الكفر، ليس بكافر وليس إنما هو فاسق. فاسق دي عندهم منزلة بين المنزلتين، فخالفوا أهل السنة بها. طب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الامر عز والنهي عن المنكر عندهم يعني الخروج على الائمه والخروج على الحكام. طيب الوعد والوعيد، عندهم الوعد والوعيد انهم يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد الى اخر هذه الامور المخالفه لاعتقاد اهل السنه والجماعه كما سيجي. شوف كلام الشيخ بيقول ايه، يقول بل كرهوه. من هم اللي كرهوه؟ السلف كرهوا هذه الألفاظ، ليست لأنها اصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوها لأنها تدل على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه، كرهوا التكلم بهذه الألفاظ لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. يبقى قال والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض. ما معنى بقى هذه الألفاظ؟ أنا حبيت أبين لك بس معنى إيه في الجملة أو معنى ما يقصد. أما الألفاظ هذه فهذه الألفاظ سنتعرض لها بإذن الله تعالى حينما نذكر استدلالات المتكلمين على حدوث العالم وما شاكل ذلك. سنحتاج إلى أن نبين معاني هذه الألفاظ، لأن المتكلمين عندهم وهذه الأمور أو الألفاظ أصلها ألفاظ فلسفية بحتة. أصل هذه الألفاظ استخدامها جاء من عند الفلاسفة، لأن هؤلاء قرأوا الفلسفة وأرادوا أن يهضموها وأرادوا أن يخرجوا منها كما استطاعوا، فأصبحوا أسرى لهذه الفلسفة. يقول الفلاسفة وتبعا لهم المتكلمون يقولون ان الموجودات في الكون اما متحيزة واما غير متحيزة. والمتحيز يعني الشيء اللي بيشغل حيز فله ابعاد. فانت بتشغل حيز اي جسم من الاجسام بيشغل حيز معين. فيجعلون كل الموجودات اما متحيزة واما غير متحيزة. والمتحيز ينقسم الى قسمين اما بسيط واما مركب. والبسيط هو الجوهر واصغره الجوهر الفرد. يبقى ده شيء متحيز لكن اقل شيء لا يقبل القسمة. يعني الجوهر الشيء اللي قائم بنفسه الشيء الذي يقوم بنفسه ويشغل حيزا هذا يعتبر جوهر ولكنه بسيط. اما المركب فهو الجسم والاثنين بيشغلوا حيز ده متحيز وده متحيز. فيقولون المتحيز ينقسم الى قسمين اما بسيط واما مركب. والبسيط الجوهر واصغره الجوهر الفرد الذي لا ينقسم الى وحدة اصغر منه ولو انقسم ثانية زي ما بيقولوا عن الذرة او ما تتركب منه الذرة عند علماء الطبيعة. فيبقى ده الجوهر لانه غير مركب ده الجوهر الفرد اصغر شيء. في مقابله المركب اللي هو الجسم. والجسم اما ان يتركب من جواهر واعراض واما ان يتركب من صورة ومادة. والصورة هتبقى هي العرض والمادة هتبقى الجوهر على خلاف بين هؤلاء. ما هم خلي بالك بيخترعوا الفاظ واصطلاحات ثم هم يختلفون فيها. ما اسمه علم كلام كله كلام في كلام. فقلنا للمتحيز ينقسم الى بسيط ومركب. المركب الجسم. اما البسيط فهو الجوهر. طب تعالى على غير المتحيز. يقول لك غير المتحيز ده العرض. والعرض ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه. وده الصفات زي ما تقول فلان عطشان فلان جوعان فلان اسود فلان ابيض فلان قوي فلان ضعيف فلان مجتهد. كل هذه الصفات التي تصف بها الانسان هل تستطيع ان تجعل هذه الصفة تقوم بذاتها ولا الصفة ديت بيتصف بها الجوهر او بيتصف بها الجسم. ولذلك الصفات غير متحيزة لانها معنوية. فغير المتحيز اللي هو الايه العرض. فمن هنا يقول والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض. لو كانت هذه الألفاظ تدل على ما قلنا وفقط لها مرخض. ولكن كن انها تستخدم في مقدمات لكي تترتب عليها نتيجة بطرق فلسفية تكون نتيجتها مصطمة الكتاب والسنة وتكون نتيجتها الإلحاد في آيات الله تعالى أو يكون نتيجتها تحريف كلام الله تعالى ثم القول على ذلك أو القول لأننا قد أولنا النصوص وأن هذه النصوص تتعارض مع العقل فكل هذه الأمور تعد مصادمة للنصوص. فلم يكره السلف لمجرد كونها واضح الكلام. يبقى نقول العبارة تاني والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة. فلو اصطلحنا على ألفاظ جديدة ولكن تدل على معان حقيقية لعلوم جديدة حتى ولو بنتكلم في العقيدة فكل ذلك طالما أننا لم نحرف النصوص وسنمرر النصوص ونؤمن بها على ظاهرها كما أراد الله تعالى في الكتاب والسنة. لما كره السلف استخدام هذه الاصطلاحات أو هذه الألفاظ. قال ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه كرهوا علم الكلام وكرهوا اصطلاحاته وكرهوا ألفاظه. لماذا؟ لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولذلك أول ما تيجي تتكلم مع يروح إلى قاعدة مثلا ما لا يخلو من الحادث فهو حادث يروح ضرب لك دي قاعدة كده سلم انت بيها يبني بعد كده عليها إلغاء كل الصفات الخبرية لله تعالى. يبقى في الاول بيقدم لك بمقدمه تحفظها انت وطالب العلم يلك لسانك، ولكن ما يفكرش ما معنى الكلمه وهل هذه القاعده قاعده حقيقيه وهل مبنيه على مقدمات مسلمه ولا لا، عقليه مسلمه ولا لا. هذه الخطوره انه دايما، وده كان دايما يقولوا العلماء الذين لقنون اصول العقيده، يقولون لك لا تسلم بالمقدمه حتى لا تلزم بالنتيجه. دايما يجي الواحد من دول يبدا في الاول يقول لك مقدمات، انت ممكن تتفاهل في قبولها، لكن لا في كل لفظه، اللفظه دي جبتها منين؟ ما يجيش بقى واحد ومتناقش معك يقول لك يا عم طب عارفيها، لا مفيش حاجه اسمها عارفيها، انت بتتكلم في دين. فلما يجي يقول لك لفظه معينه تقول له ما معناها؟ نعرف معنى الكلمه دي الاول، حللها وقول لي معنى الكلمه، ثم الى ما تستند دليلك ايه؟ هل نطق بهذا السلف؟ هل لك سلف في هذا؟ هل هذا معنى الكتاب والسنه؟ من قال؟ وازاي بنقول الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح؟ علشان ما فيش واحد يناقشك ويذكر لك كلام تسلم به، تسلم به كمقدمه تلزم بالنتيجه المنطقيه له، كما يقال بما ان في الرياضه اذا، يبقى بما ان انت اقتنعت بهذا، طالما انت سلمت بده يترتب عليه كذا، فما تسلمش بالنتيجه الا ما تسلمش بالمقدمه الا اذا كانت مقدمه ايه؟ مقدمه شرعيه بالفعل دل عليها الكتاب والسنه بفهم سلف الامه الصالح، لانك بتتكلم في عقيده. فحينما ياتي لكي يلزمك بالنتيجه، حينئذ ماذا تفعل؟ نشوف بقى هل هي نتيجه لازمه فعلا ولا لا؟ فربما كانت نتيجه غير لازمه، وربما كانت المقدمه مشكوك فيها، فما تسلمش. بيحدث كلام كتير يجي من ضمن الكلام يقول لك ايه؟ ما لا يكون من الحادث فهو حادث. يبقى لما يجي علي صفه من الصفات الخبريه يقول لك هذه الصفه حادثه، تقول له ايوه حادثه، يقول لك بس ما احنا قلنا ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. يبقى معنى كده لو انت سلمت بهذه القاعده تلزم بماذا؟ بانكار وبنفي الصفات الخبريه. لكن احنا عارفين ان هناك صفات خبريه لله سبحانه وتعالى، صفات الافعال قديمه النوع حادثه الاحاد، مش كده ولا لا؟ ولذلك ربنا رحيم، كان الله غفورا رحيما في الابد والان يرحم، حينما يرحم فلان يبقى هذه الرحمه التي رحم بها فلان رحمه الان، هذه رحمه حادثه ولا لا؟ الكلام صفه ذاتيه مش كده، ازليه، كان الله متكلما في الازل مش كده؟ لكن لما يتكلم الان ويامر الملائكه يبقى الكلام ده ايه؟ ما ياتيهم من ذكر من ربهم ايه؟ محتفل محدث اهو، الا اتبعوه وهم يلعبون. فيه في صفات الله تبارك وتعالى قديمه النوع كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه حادثه الاحاد. فلما يقول لك ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، لا ما تسلملوش بها، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ لما يجي واحد يقول لك ايه؟ ولنت الجهه عن الله، يقول له ما معنى هذه الكلمه؟ ماذا تقصد بها الاول؟ ان كان يقصد من وراء ذلك نفي صفه العلو فهذه القاعده التي قالها قاعده غير مسلمه، مش كده ولا لا؟ يبقى ما سلمش، اسلم بايه؟ اسلم بكلام قاله بشر ينتج عنه اني انفي ايات في القران الكريم وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، انفي نصوص عديده في القران وردت باستواء الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وبان له صفه العلو، وبانه هو الاعلى، وبانه هو العلي، عشان واحد اخترع قاعده وقال ينفى عنه الجهه، والذين يثبتون العلو لله يقولون عنهم انهم يثبتون الجهه، فيخوفك، انت بتثبت الجهه، يخوفك، لا ما بس يعني ماذا تقصد بمعنى كلمه الجهه؟ ماذا تقصد بها؟ ان كنت تقصد بها معنى شرعيا فنحن نقول بما جاء به الشرع، وان كنت تقصد بها معنى حقا نقول بها، مش علشانها هي، وانما بنقول بها عشان ايه؟ ما دل عليه من حق في النصوص الشرعيه وما كان فيها من باطل يرفض. فاي مقوله واي قاعده واي اصطلاح يذكره احد من الناس كائنا من كان ننظر فيه لنعلم هل هذا اللفظ او هذا الاصطلاح او هذا الكلام يحمل معنى حقا او معنى باطلا. ان كان يحمل معنى حق فوق الدماغ، إن كان يحمل معنى حقا ومعنى باطلا نلغي المعنى الباطل ونثبت المعنى الحق، وإن كان يثبت معنى حقا فنحن نقول به ولكن نقول له لو سمحت. دي حاجة بسيطة أوي. يقول لنا إيه؟ نقول له لن نذكر اصطلاحك وإنما سنذكر الألفاظ التي جاءت في القرآن والسنة، لأن الألفاظ دي التي رضيها الله عز وجل. حتى ولو كان الاصطلاح اللي أنت جبته، اصطلاحك اللي أنت أتيت به فيه أو يدل على معنى حق، هنقول لك ماشي مسلمين لك به، لكن احنا مش هنستخدمه. ليه مش هنستخدمه؟ لان اللفظة التي جاءت في القرآن والسنة الله اختار هذه اللفظة، والرسول عليه الصلاة والسلام اختار هذه اللفظة، فكيف نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف آتي انا الى نص او معنى من المعاني الشرعية وافضل لفظة او اصطلاح ذكره بعض الاشخاص واجعله لفظا للامتحان وللاختبار وللدراسة وللتعليم وللاعتقاد، مع ان النصوص في القرآن والسنة فيها الغنى كله عن كل ما ذكره البشر من عصر ادم الى قيام الساعة، مش كده ولا لا؟ لان النصوص القرآنية والنصوص النبوية نصوص بالنسبة لنا تعد نصوص ايه؟ مقدسة، لا يتطرق اليها الشك ولا يتطرق اليها الخطأ، طالما قالها الله وقالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول ومن ذلك مخالفته للكتاب والسنة. يبقى خلفة الكتاب والسنة أنا نعتبرها ليه؟ ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين، قد ذلك بقى من القاعدة، لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. يعني لما تيجي على عالم من علماء الكلام هل تجد عنده ايمانا، عنده ايمان كايمان العوام؟ يعني لما ياتي امام الحرمين الذي كان يتحدث اللي اخذوا عنه علم الكلام، كان عالم كبير من علماء الكلام، واخذ عنه الغزالي ابو حامد وغيره، وياتي في النهايه ليقول وها انا اموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. العجائز، دين العجائز، يتمنى ان يموت على دين العجائز، العجائز اللي هم العوام بتوع المسلمين، يتمنى ان يكون عنده يقين العوام. العوام العجائز، جدتي وجدتك اللي ما كانش عندهم حظ من العلوم، عجائز في الصبور، يتمنى. فتطور لما يكون اعتقاد عالم من الاعلام الكبار الذين الفوا في علم المنقول والمعقول او في علوم المعقول، ألف هذه المؤلفات الكثيرة وجادل هذه المجادلات وهذه المناظرات، حياته كانت مليئة بالمناظرات وبالتأليف في علوم المعقول، ويأتي في النهاية قبل أن يموت أو في النزع الأخير يقول ها أنا أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. ولما يكون الزمخشري القصة المشهورة بمر، فأسمع امرأة كان يمر في موكب الزمخشري المعتدلي، فقالت امرأة ما هذا الذي يسير في هذا الركب؟ امرأة عجوز، مين ده؟ قالوا انه الزمخشري، انا تعرفين؟ قالت ومن الزمخشري؟ قالوا الذي اقام الف دليل ودليل على وجود الله. قالت وهل غاب الله حتى يحتاج الى هذا المأفون لكي يقيم الادلة الف دليل ودليل على وجوده؟ هو ربك الغيب؟ فنظر اليها وقد سمعها وقال اللهم ارزقني ايمانا كايمان هذه العجوز. فاذا كان هذا العالم في الاعتزال عالم كبير في الاعتزال يتمنى ان يرزق ايمان هذه العجوز، فاي ايمان هذا؟ ولذلك كانوا بيشكوا عند الاحتضار من مرض الشك. ولذلك شوف كلمة الامام ولهذا لا تجد عند اهلها، عند اهل هذه الالفاظ واهل علم الكلام المذموم، لا تجد عند اهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علماء. فما بالك بقى بالعلماء بقى علماء السنة؟ اذا كان هم ما عندهمش ايمان يقارب ايمان العوام، عوام اهل السنة، فما بالكم بايمان علماء اهل السنة والجماعة. ثم يقول والاشتمال مقدماتهم، المقدمات اللي قلنا عليها، المقدمات اللي قلنا عليها يلزمونك بعدها بنتائج، والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. ما ما يجيبلكش باطل خالص، لانه لو جاب باطل انت هتاخد بالك منه، لكن بيلبس عليك تلبسه الحق فاكرين لما ذكرنا قول الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. فهنا قال والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. ما الذي حدث؟ ترتب على ذلك كثر المراء والجدال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الألذ الخصم، الإنسان الذي عنده اللدود لذة في الخصومة، أنه أبغض الناس إلى الله، أبغض الناس إلى الله الألذ الخصم. فهنا يقول كثر المراء والجدال. لماذا؟ لأن مقدماتهم تشتمل على حق وباطل في تلبيس، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، لأن كل بدعة يتولد منها بدعة أخرى، فكلما اتبعوا بدعة كثرت البدعة وتولدت منها البدعة، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح، مع أن الشرع الصحيح لا يخالف العقل الصريح. ولذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اللي قال عنه ابن القيم والعقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية قرن هذا الكتاب على رد مقولات للراضي ولغيره، أنهم قالوا إن النصوص الشرعية كما سيجيء بتفصيل إن شاء الله تعالى، النصوص الشرعية التي في الكتاب أو السنة لا تورث علما يقينيا، ما تديكش علم يقيني أبدا، ده كلام الراضي وأمثاله، إن النصوص الشرعية ما تديش يقين. وقالوا لو خالفت هذه النصوص العقل ماذا تكون النتيجة؟ نؤول النصوص لكي توائم العقل، النصوص هي اللي تؤول، لأن الأصل عنده العقل، لأنه يقول إن العقل هو الأصل. الأصل ليه؟ لأننا به عرفنا صدق النبي، وعرفنا صدق المعجزة، وعرفنا صدق القرآن. فلو خالف النقل العقل ما الذي يترتب على ذلك عندهم؟ يبقى ده طعن في العقل اللي هو كان أصل في تصديق النقل. شوف التلبيس، فماذا تكون النتيجة بعد ذلك؟ لو خالف المعقول المنقول يبقى نؤول النقل لكي يوائم العقل، العقل هو الأصل. هم الرسل أرسلت من إيه؟ ليه أصلا؟ طبعا الرد على هذه الشبهة بسيط جدا، لما يجي يقول لك ده الأصل في تصديق النقل هو العقل، لأنك عقل عقلك استطعت من خلاله أن تصدق النبي بعد أن رأيت المعجزة وما شاكل ذلك. يقول لك طب ما أنت بمجرد ما العقل بين لك صدقه وعلمت أنه رسول من عند الله، شغلة العقل بعد كده أنه إيه؟ يسلم تسليما. ما يجيش العقل بقى بعد ما صدق النبي ورأى أمارات الصدق على النبي وعلم أن هذا وحي من عند الله، يجي بعد كده بقى العقل وأنا شريكك في كل كبيرة وصغيرة، في كل مسألة تيجي هعرضها على العقل، إن خلفت العقل هأولها، وسعت العقل هاخد بيها. يقول لك أما كانت فايدة الرسل دي، ده الرسول يأتي لكي يجعل العقل تابعا له، لأن الرسول سيكلمنا وسيحدثنا في أمور، والنصوص الشرعية ستأتي في أمور لا علاقة للعقل بها على الإطلاق، لأنها أمور غيبية، ولو كان العقل يستطيع أن يدركها لكان العقل وحده حج على العالمين، والله سبحانه وتعالى خالق الإنسان وخالق عقله لم يرضى ذلك بالقدر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلم يجعل العقل حجة، بل قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالعقل يصبح تابعا للرسول وتابعا للنص. ومع ذلك فإن الشرع لم يخاصم العقل، بل وجدت في النصوص الشرعية النصوص الكثيرة التي تصحح مسار العقل وتوقظ العقل من غفلته، بل كثير من الآيات تقول للعقل يا عقل انهض لتقوم بواجبك. كثير من الأفلا يتفكرون، أفلا يتذكرون، أفلا يعقلون، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يبقى الآيات مش كده أنا أقوله أأرباب متفرقون، السؤال ده موجه لمين؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم 15 أم في سورة الطور المكية؟ كل ده خطاب موجه لمين؟ أم خلقوا من غير شيء؟ وأسلوب عالي جدا في التدليل، أسلوب في التدليل عالي جدا اللي بيسميه الأصوليون السبر والتقسيم، إنما يأتي بكل الاحتمالات. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنت حاجة من الثلاثة، إما أن تكون خلقت من غير خالق أو أنت الذي خلقت نفسك أو خلقك أبوك أو جدك وهكذا. الاحتمال الثالث خلقك الله عز وجل تركها لم يذكرها في الآية، يعني كمان ما بيلقنش العقل، لا ده ترك العقل هو اللي يقولها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما قالش لي أم خلقهم الله، لا ما قالهاش، ولا قال بل خلقهم الله بل تركه. يبقى الاحتمال الثالث الذي يتوافق مع العقل تركه حتى ينطق به العقل. خد بالك، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ معناه أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يبقى معنى ذلك إن القرآن الكريم بيوقظ العقل وبيبين استخدام العقل الصحيح. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية قال موقف صريح المعقول لصحيح المنقول. فلو حدث تعارض بين العقل والنقل يبقى عندي احتمالات، مجموعة احتمالات. إلا أن المنقول غير صحيح، ممكن يكون حديث موضوع صح، يبقى نشوف نصحح النقل الأول. إلا أن يكون المنقول غير صحيح، وإلا أن يكون المعقول غير صريح. يبقى اللي انت ظنيته معقول كان شبهة، ما كانش معقول صريح بل كان شبهة عندك. فإما التشكيك في صحة النقل، وهذا نرجع به إلى من؟ إلى المتخصصين في علم الرواية. وإما أن يكون المعقول غير صريح، يبقى ده كان عندك شبهة. ولذلك تجد العقلاء بيختلفوا. طب لما العقلاء اختلفوا أي عقل من هذه العقود سأجعله حجة أو مرجع؟ لما العقلاء اختلفوا كما سيجيء، واختلافات كثيرة بين العقلاء، هي الفلسفة ما قامت على العقل. ومع ذلك إذا اجتمع 10 فلاسفة خرجوا ب11 رأي. من من الفلاسفة اتفق مع الآخر؟ مين من الفلاسفة اتفق مع الآخر؟ سقراط أم أفلاطون أم أرسطو المعلم الأول؟ ثالث واحد جاب عليهم. مين فيهم، مين في هؤلاء الفلاسفة وافق الآخر؟ كله بيختلف، علماء الكلام أقوالهم كلها متفضة ومتعارضة كما سيجيء. في أول ما يجب على العباد أو تكليف أو أول ما يجب أو أول ما كلف الله به البشر، هذا الأمر اختلف فيه علماء الكلام اختلافات كثيرة جدا كما سنبين إن شاء الله. يبقى لو اختلف العقل مع النقل، إما أن يكون المنقول غير صحيح وإما أن يكون المعقول غير صريح، يعني في شبهة، مش هذا أمر لا يدل عليه العقل، العقلاء نفسهم يختلفون فيه. أو أن يكون العقل قد دخل في غير، صار في غير مطار، دخل في غير تخصصه، أمور غيبية كيف يتناقش فيها العقل؟ كيف يتكلم العقل عن عالم الغيب؟ هو العقل لما بيتكلم بيقيس، بيقيس إيه؟ الغائب على الشاهد، بشرط ان يكون في بين الغائب والشاهد، الغائب والشاهد يكون في بينهم وبين بعضيهم. لما بتيجي حتى بتقيس القياس الشرعي، حينما تقيس لابد يكون في عله جامعه، فكيف تقيس انت المخلوق على الخالق؟ وكيف تقيس عالم البشر على عالم الملائكه؟ فالعالم الغيبي لا دخل للعقل فيه ابدا، وانما العقل يسلم لما جاء به الشرع الحنيف. فهنا يقول: ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الاقوال المخالفه للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسياتي لذلك زياده بيان عند قوله: فمن رام علم ما حذر عنه علمه. طب صفحة 307 من طبعتنا احنا، يعني الطبعة اللي احنا شغالين منها وبنقرأ منها، هيجي كلام الطحاوي: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. ده في نص الكتاب تقريبا بالضبط. لما نتعرض لهذا الأمر بإذن الله يقول هو: سيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله، يعني قول المؤلف اللي هو الطحاوي: فمن رام علم ما حذر عنه علمه. ثم يقول هو: وقد أحببت أن أشرحها. يشرح ماذا؟ هذه العقيدة، سالكا طريق السلف في عباراتهم. يعني هو لن يعرج على علم المتكلمين المذموم، وإنما سيشرحها بطريق السلف وأنسج على منوالهم متفصلا عليه. شوف الأدب، شوف الأدب، أدب العالم لما يتحدث عن الأساتذة الذين تعلم هو منهم. ولكن حينما يتعلم تكلم شيء واحد يقول لك إيه؟ طريقة السلف أسلم، وطريقتنا نحن أعلم وأحكم. المتشبع بما لم يعطى كلام الثوبين دور، إنما يتحدث الإنسان عن نفسه ويقول: طريقة السلف أسلم، كانوا مجموعة من العوام، جمعوا مجموعة من العوام فطريقتهم أسلم، أسلم للعوام. لكن إحنا طريقتنا أعلم وأحكم وأصعب. ده في بقى هنا إيه؟ ادعاء. لكن شوف الأدب هنا: قد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم. السلك اللي هو بيربط فيه حبات العقد، العقد، أن أربط في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم. رزقنا الله وإياكم هذا المطلب الحميد مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذه آية من سورة النساء، تفسير لقول الله تعالى إيه؟ المجمل في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى هؤلاء، ده الآية دي تفصيل لقول الله صراط إيه؟ الذين أنعمت، هم دول المنعم عليهم. يبقى لما تقول في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، اعلم أنهم مين؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول: ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار، يعني العقيدة دي شرح العقيدة ده مختصر، وإلا هو لو توسع في الشرح لربى على المجلدات، لأن الكلام في هذا الشأن أصول الدين والعقيدة، فلما يتكلم فيها الإنسان هذا يعتبر مختصر، مش كده ولا لا؟ هو مجلدين أو مجلد اللي معاكم، يعني يعتبر إيه؟ مختصر بالنسبة لقضايا العقيدة الإسلامية. فقال: ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله. التوفيق بيد من؟ بيد الله الذي يوفقه هو الله سبحانه وتعالى، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذه الآية أو هذا الجزء من آية من سورة هود أحد المواضع الستة التي تحدثت عن قرن العبادة بالتوكل على الله. أولها في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا: عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت تساوي إياك نستعين، وإليه أنيب اللي هي العبادة، إياك نعبد. ست مواضع في القرآن يقرن التوكل على الله مع العبادة لله سبحانه وتعالى. فالعبادة حظه، مش كده؟ الحظ الرب، والتوكل حظ العبد. إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا يقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا يعني كافينا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. يبدأ بأول جملة من جمل التي الجمل التي ذكرها الإمام الطحاوي، يقول: نقول في توحيد الله أول شيء يبدأ به، أول شيء نبدأ به قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في الآية 19 من سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنين. يقول الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. العلم بإيه؟ بالتوحيد. ما هو لا إله إلا الله هي دي كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها كانت الدنيا وكانت الآخرة، ومن أجلها انقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، اللي هو توحيد الله عز وجل. التوحيد بأنواعه عند أهل السنة والجماعة: توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، وتوحيد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا، يبقى الأول الربوبية، والثاني الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، أو نقول توحيد الإثبات والمعرفة، وهذا يشتمل على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والطلب أو القصد والطلب، وهذا توحيد الإيه؟ الألوهية، وهذا سيشرح بإذن الله تبارك وتعالى بتوسع. هو يقول: نقول في توحيد الله معتقدين، يبقى نعتقد هذا عقد، نعقد القلب على هذا التوحيد، عقد القلب يعني دخل الأمر داخل العلم هذا في القلب وعقد عليه فربط، فلا يستطيع الإنسان أن يفقد، لا يستطيع الإنسان أن يفقد إلا لو شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الثبات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ، كلام من ده الراسخين في العلم يقولون هذا ويدعون به: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأنه لا لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا الله سبحانه وتعالى ما ثبت الإيمان في قلب واحد منا أبدا. فدائما نطلب من الله سبحانه وتعالى الإيمان والثبات على الإيمان والتقوى والثبات عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى لابد الإنسان بيزداد إيمانه بإذن الله تبارك وتعالى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول ماذا؟ إن الله، ما قالش أن الله، ليه يقول إن؟ علشان عندي باب الطهر. نقول، وده من المواضع التي تكثر فيها همزة إن، ما يقالش أن، لأن عندي القول هنا تكثر بعد القول أو مشتقات، مش كده؟ فتقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول إيه؟ إن الله، مش كده؟ إن الله واحد لا شريك له. طبعا إحنا نقرأ كلامه ونشرحه، نقرأ كلام الشارع ونشرحه. يقول: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. هنبين إن شاء الله كلام الشارع، وبعد كده لن نترك في الجملة التي كتبها الإمام الصحاوي إلا بعد أن نجليها، لكن بنفهم معنى الشرح، لأنه مش عايزين نتقدم بين يدي الشارع، فنشوف الشارع قال إيه في هذا الكلام الطيب. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. أول شيء يدعو الرسل إليه ماذا؟ هل يقولون يا أيها الناس زكوا عن أموالكم؟ يا أيها الناس اتركوا المنكر؟ لا. أول شيء يدعو إليه الرسل، دعوة الرسل كلها، دعوة الرسل كل الرسل، أول ما دعوا إليه ماذا؟ التوحيد. وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. الشارع هنا بيخاطب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والأمة فيها علماء كلام، وفيها طلبة علم كلام، وفيها متصوفة، فالكلام للجميع. فهنا هو يعارض الصوفية، بعد ما عرض بالمتكلمين بيعارض هنا بمن؟ بالمتصوفة. فبيقول أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ألم يتعرض الإمام العالمي ابن قيم الجوزية لشرح منازل السائرين للهروي، وسماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ كان بيشرح إيه؟ منازل السائرين للهروي، فسماه مدارج السالكين. فالصوفية عندهم الإنسان المبتدئ يقال عنه مريد، ثم يقال عنه سالك، ثم المنتهي الواصل، والواصل ده بيرفع عنه التكليف، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، ما خلاص ربنا قال في القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا دايما لابد نفهم كنا القرآن والسنة فهم مين؟ السلف. اليقين هم فسروه بدماغهم، قالوا اعبد ربك حتى، انت بتعبد ربك ليه؟ الهدف من كده ايه؟ الوصول لليقين، وصلت لليقين خلاص تعبده ليه؟ سلام ليه؟ حتى مطلع الفجر، فاذا جاء الفجر خلاص انتهى، مش كده؟ انتهت ليلة القدر. فنفس الكلام هنا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى دي للغاية، فالغاية وصلنا اليها مش كده ولا لا؟ فوصلنا الى الغاية انتهى الموضوع، فلماذا نعبد؟ ما احنا وصلنا لليقين. واذا تلاقي الواحد منهم قاعد في المولد ولا حاجة ما بيصليش تعدي، وهو اعتبر نفسه واصل، قاعدين في الموالد طول الليل، تقول له انت مش هتصلي وقت الصلاة، يبص لك كده يا مسكين يا مسكين صلاة ايه؟ انت احنا محتاجين ايه؟ انت راجل غلبان، ما انتش عارف حاجة، مش عارف حاجة، واصل، كشف عنه الحجاب، فخلاص رجل وصل الى اليقين. شفت الشيطان بيضحك على الناس ازاي؟ وبيلعب في الناس ازاي؟ طبعا كلمة اليقين تفسيرها عند السلف هنا ايه؟ الموت. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك يا محمد لغايه ما تموت حتى ياتيك اليقين. ولذلك السلف يقولون عن اليقين: ما رايت يقينا اشبه، يقين اشبه بالشك من الموت. كل الناس موقنه انها هتموت، ومع ذلك بيتعاملوا مع الموت على انه ايه؟ كانه مشكوك فيه، مش كده ولا لا؟ الناس بتتعامل مع علم الموت: انك ميت وانهم ميتون. في حد يقدر يجادل في هذه القضيه؟ ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تبعثون بمساله خالف فيها من خالف. لكن قضيه الموت نفسها، كان في حد في الدنيا دي من الممكن ان هو يمكن الموت؟ ينكروا البعث ماشي، لكن ينكروا الموت ما حدش يقدر ينكره، لان كل انسان سيموت، كل هذه مسلمه، مفيش حتمية من أعظم الحتميات، مفيش أي إنسان يقدر يجادل في هذه القضية. فقال: حتى يأتيك اليقين اللي هو الموت. فبالطبع الصوفية مأخوذة، هي مستوردة، مستوردة الصوفية، هذه بدعة استوردت إلى هذه الأمة، وجاءت إلى هذه الأمة عن طريق الهند، الهندوك، وذلك عندهم بينهم وبين ربهم ألف مقام من الظلمة حتى يصلوا إلى ربهم، ولذلك بيتخلوا عن كل شيء، ويلبسوا صوف ويلبسوا خش ويلبسوا كذا ويمنعوا كذا، أمور كثيرة كثيرة جدا. وبالطبع في كثير من الناس يأخذون بذكر هذه المقامات وما شاكل ذلك ولا يعرفون أصلها، يعني في متصوف يعرفون أصل هذا الكلام ويظنونه أقرب شيء إلى الله تبارك وتعالى، أقول لك دي طريقة الأولين وطريقة الصحابة وطريقة الزاهدين. ثم يقول بعضهم إن الصوفية تفسير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى مثل هذه الأمور. وبالطبع نحن في اعتقادنا لا نترك طريقة السلف، في عباداتنا لا نترك طريقة السلف، في أحوالنا وفي زهدنا وفي كل شيء، السلوك، بص، العقيدة، العبادة، الأخلاق، السلوك، كتاب وسنة، فهم السلف الصالح. لكن إنسان من الناس يرضى لنفسه باتباع طائفة معينة، له نحن لا نرضى لأنفسنا أن نسمى أي تسمية، وإنما التسمية التي نرضاها لأنفسنا ما رضيها الله لنا، هو سماكم المسلمين من قبل، من قبل إيه؟ القرآن. وفي هذا، في هذا يعني فين؟ في القرآن. هو الذي سمانا من؟ الله، مش إبراهيم، لا، هو الله سماكم المسلمين من قبل نزول القرآن، وفي هذا يعني في القرآن، ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء عليكم. بل إن الذي سمى إبراهيم مسلما هو الله، رضي الله الإسلام لنا دينا، فلا نرضى بغيره بديلا، مش عاوز، انا نرفض كل التسميات. فمن هنا قال: اعلم ان التوحيد اول دعوه الرسل، اول ما يدعو اليه، وبعد كده هيقول واخر دعوه الرسل، اول دعوه الرسل واخرها. ولذلك الانسان يدخل في الاسلام بها ويخرج من الدنيا بهذه الكلمه، من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. فهنا يقول اول دعوه الرسل واول منازل الطريق. لو هنقول ان الطريق له منازل وان السالك له مقامات، فان اول المنازل واول المقامات للسالكين ولغيرهم هو التوحيد. قال تعالى، بص هنجيب الكلام ده من القران والسنه، شوف الاستدلالات كلها تكون ايه، قران وسنه. قال الله تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ف الفاء على طول، ها اول ما قال ايه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يعني لا اله الا الله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال صالح لقومه عليهم السلام جميعا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا، كل الرسل رسول رسول، دي دعوة تفصيلية هي، كل رسول قال. ثم قال الله تعالى جمع الرسل جميعا فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أن دي تفسيرية، يعني إيه اللي حدث لما بعث الله لكل أمة رسول؟ ماذا قال كل رسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، اعبدوا الله إثبات العبادة لله، اجتنبوا الطاغوت الكفر بالطاغوت اللي هو قال عليه سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت. وكلمة الطاغوت كلمة هكذا مفردة عجيبة من مفردات القرآن الكريم، طاغوت يعني الذي زاد في الطغيان، زاد في الطغيان وبلغ الحدود كلها. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الحاقة فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، الطاغية مش كده ولا لا؟ لأنهم طغوا فأهلك، فهلكوا بسبب الطغيان، طاغية عن الطغيان الذي زاد عن حد. ولذلك يقول إنا لما، ولذلك عوقبوا قوم نوح ضربوا إنا لما طغى الماء، لأنهم طغوا فطغى عليهم الماء، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فيبقى الطغيان الذي يجاوز كل الحدود، هذا الطاغوت لا يكون إلا حينما يدعى احد من دمه. اعظم طغيان ان الانسان يصل لدرجه ايه، انه ينازع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي الوهيته. ولذلك جاء عن السلف بالطاغوت الشيطان، وجاء عنهم ان الطاغوت له معاني، لكل قوم طاغوتهم. الطاغوت هو الذي يصل الناس به الى محاسة الله تعالى والى مضادة الله تعالى، ان الذين يحاسون الله ورسوله، اذا في محاسة في مضادة الطغيان يصل هذا الطغيان الى منازعة الله تبارك وتعالى في صفاته وفي ربوبيته او في الوهيته. ولذلك الايات بتقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، دي كلمة التوحيد لها ركنان، الركن الاول نفي والركن الثاني اثبات. النفي الاول، النفي الاول كفر بالطاغوت الاول، ثم توحيد لله اثبات لله. ولذلك يقول شفنا لا اله الا الله تساوي ايه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت تساوي لا اله. يبقى اول شيء الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ثم بعد كده ويؤمن ايه بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، كأن الانسان كان في هلاك وألقي اليه حبل مدلل وفي اخره عروة تمسك بها لكي ينجو. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بعد كده يقول الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، لماذا؟ لانهم وحدوا الله. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت، مش كده ولا لا؟ ولذلك لما يقول الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، سوره النساء، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا اولياء الطاغوت. لا الاولياء ايه؟ عشان يفسر لك الطاغوت. فهو تفسير قراني اهو. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الطاغوت اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف. عشان يبين ان اصل الطاغوت مين؟ الشيطان. وراجع الرساله التي الفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الطاغوت وحاله ورؤوسه. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى ان اصل كل بلاء واصل كل كفر في ارض الله وطغيان هو من؟ الشيطان. مش كده ولا لا؟ ولذلك ابراهيم بيقول لابيه ايه؟ لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عطيه. ويقول الله سبحانه وتعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. ولذلك مشركة العرب الذين ظنوا انهم يعبدون الملائكة وصنعوا تماثيل وسموا ده اللات ودي العزة ودي المأمناه مش كده؟ وهذه التسميات كلها ايه؟ مؤنثة، لانها في نظرهم مؤنثة للملائكة، تسمية للملائكة والحدوا في اسماء الله الحسنى. ربنا عز وجل يقول يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يقول الله سبحانه وتعالى انه يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون من؟ الجن. الشيطان أكثرهم بهم مؤمنون. يبقى الجن هو الذي جعلهم يفعلون هذا. يقول لك الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقول سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بعدها يقول ايه؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فاوثق عرى الايمان الحب بالله والبغض في الله. ترتب على ذلك انك ان وليت الله وليت اولياء الله، وان عاديت الشيطان واتباعه عاديت اولياء الشيطان واتباع الشيطان. اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، لانه ينبني على كلمه التوحيد. فهنا يقول سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا. كل رسول بيقول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى معنى هذه الكلمه تساوي ايه؟ لا اله الا الله. وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يبقى كل رسول ارسل الى الارض كان يدعو الناس الى ماذا؟ الى التوحيد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان يعني امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا امرت ان اقاتل الناس، لفظة الناس هل هي عامة ولا عام مراد بها الخصوص؟ لا مش عام، لا مش عام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يقاتل الناس جميعا لغاية ما يقولوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والا يقطع رقابهم. ما ينفعش هذا الكلام. لا هذه الآية عامة، الناس كلمة الناس عامة. لا مش عامة، عام مراد به الخصوص الهم الوثنيين. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. يبقى اهل الكتاب ما انتش مامور انك تقاتلهم حتى ايه؟ يشهدوا. لا، وانما حتى ايه؟ يعطوا الجزيه. هذا الحديث على عمومه ام مخصص بسورة التوبة؟ مش كده ولا لا؟ مخصص بآيات سورة التوبة، وده قول المحققين. يبقى كلمة الناس، ما كلمة الناس بتأتي بعمومها، وأحيانا تأتي كلمة الناس إيه؟ تيجي مخصوصة، أو عامة، هي كلمة عامة في أصل وضعها اللغوي، لكن أحيانا وربنا لما يقول أم يحسدون على اليهود؟ أم يحسدون الناس؟ هل اليهود كانوا يحسدون الناس كلهم ولا يقصد الناس إلى إيه؟ إلا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه فسماه الناس. واما العرب المستعربة من ابناء اسماعيل على ما اتاهم الله من فضل النبوة، لانهم كانوا ينتظرون نبي اخر الزمان اسرائيليا، فجاء اسماعيليا. فحسدوا العرب المستعربة الفكر الاسماعيلي، وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، لانهم كانوا يريدون الرسالة تأتي لمن؟ لبيتهم هم. فجاءت الرسالة البيت، خلاص البيت الاسرائيلي كان قد فرغ من كل العناصر التي تؤهله لقيادة البشرية. الله سبحانه وتعالى علم ان الاجيال القادمة لن يصلح منها واحد لكي يكون نبيا على الاطلاق، وانما النبوة ختمت في البيت الاسرائيلي بمجيء مين؟ المسيح عليه السلام. المسيح كان اخر انبياء بني اسرائيل، مش كده ولا لا؟ ما هو من عصر اسحاق، ثم يعقوب ابنه، ثم يوسف ابنه، ثم تستمر النبوة في الاصباط. والاصباط عند بني اسرائيل كالقبائل عند مين؟ عند العرب. استمرت النبوة في الاصباط مرورا بموسى وهارون وداود وسليمان، وكل دول انبياء بني اسرائيل، مش كده ولا لا؟ حتى تختم النبوة بمن؟ بالمسيح عليه السلام. خلاص كان المسيح خاتم الانبياء في البيت الاسرائيلي بس، مش خاتم النبوة على الاطلاق. بعد ذلك انتقلت النبوة بعلم الله، وذلك قال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته الى اخره. ثم يقول مثل الذين حملوا التوراة ما يصلحوش للنبوة، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. خلاص فرغوا من كل العناصر المؤهلة لقيادة البشرية. كان فيهم اجدادهم القدماء كانوا صالحين لهذا الامر على ما كان فيهم من عوض، لكن الامامة الاخيرة والرسالة الخاتمة لا تليق الا بمن يستحقها. ولذلك قال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال سبحانه الله اعلم حيث يجعله رسالة. فهنا يقول امرت ان اقاتل الناس، يبقى مش كل الناس بقى، يبقى عندنا كلمة الناس بتأتي عام مراد به الخصوص، وفي عام مخصوص، وفي عام باقي على عمومه، مش كده ولا لا؟ فهنا دي مش المقصود بها كل الايه؟ الناس، والا هنا ما ذكرش الجزية، مش كده؟ اهل الكتاب يقرون على ما هم عليه، ولكن بعد دفع الايه؟ الجزية كما في سورة التوبة. يقول ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة ان لا اله الا الله، لا النظر ولا القصد الى النظر ولا الشك كما هي اقوال لارباب الكلام المذموم، بل ائمة السلف كلهم متفقون على ان اول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على ان من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة ان لا اله الا الله، اول واجب، لان هذه القضية للأسف خاض فيها المتكلمون بدون علم. حتى قال ابو جعفر السناني ان هذه المسألة بقيت في مقالة الاشعري من مسائل المعتزلة، الاشعري لما ساب من المعتزلة، مع ان ابو جعفر هذا من علمة الاشاعرة، بس ما عجبوش كلام الاشعري في هذه المسألة ولا عجبوا كلام المتكلمين، فقال دي بقية بقيت. لان المعتزلة عندهم اول واجب على الانسان معرفة الله. انت لما تيجي تشوف الطوائف، هنتكلم بقى عن الفرق والطوائف، اول مسألة تلقانا الان نتكلم فيها عن الفرق والطوائف. وللأسف ان ابو بكر البقلاني وهو من علماء الاشاعرة ادخل هذه المسألة في مقدمات علم اصول الفقه، هو اول من ادخلها لما الف مصنفه في اصول الفقه، ادخل هذه المسألة اول واجب على العباد، اول واجب على العباد. مسألة غريبة اوي. طبعا المسألة سهلة جدا، انت لما دي اسألك اقول لك ايه هو اول واجب على العباد، هتقول لي ايه اول واجب على العباد؟ ما اوجبه الله عليه. هو العقل بيوجب ولا الشرع اللي بيوجب؟ من الذي يوجب على الناس؟ وحتى لما هنيجي نذكر ان في حاجة اسمها الحسن والتقبيح، هل الاشياء تعرف؟ يعرف وجه حسنها ووجه قبحها لابد عن طريق الشرع ولا العقل يعرف؟ هنجد ان وجهة نظر اهل السنة والجماعة ان العقل يستطيع ان يدرك بعض اوجه الحسن والقبح بالاشياء، لكنني لو أدركت وجه الحسن ووجه القبح بعقلي وبفطرتي، فأنا بفطرتي أعرف أن الكذب مذموم، وأعرف أن الصدق شيء محمود، مش كده ولا لا؟ نمزح الصادقين ونذم الكاذبين، ودي أمور حتى في الجاهلية تجدها معروفة، وإغاثة الملهوف وأمور كثيرة يا مكارم الأخلاق، هذه أمور بالفطرة تدرك وبالعقل تدرك. لكن أن تقول إن الواحد بقى مننا يقول إن الصادق صدقه ينجي ويؤجر عليه والكذب يعاقب عليه، هذا محتاج لإيه؟ للشرع. واخد بالك ولا لا؟ يبقى وإن أدركنا بعقولنا وبفطرتنا حسن الأشياء وقبحها، أو حسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء، إلا أننا لا نستطيع أن حسنا الحسن وقبحنا القبيح بعقولنا وبفطرتنا، إلا أننا لا نستطيع أن نوجب ولا أن نحرم، أو أن نقول إن هذا الأمر فيه أجر وهذا فيه وزر، وإنما هذه الأمور جاء بها ماذا؟ جاء بها الشرع، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ فكذلك أن أجي أقول أول واجب على العباد، يبقى اللي بيوجب مين؟ الله عز وجل، الله هو الذي يحكم، الله هو الذي يوجب، الله هو الذي يحرم، الحلال حلال الله والحرام حرام الله. لا توجد عندنا سلطة، سلطة في الدين الإسلامي، لا فرد ولا جماعة ولا شيخ إسلام ولا طائفة ولا هيئة علمية توجب أو تحرم، مستحيل. هل من الممكن ان عندنا يحدث مجامع فقهية وعلمية وفي الاخر يقولوا رأينا في هذا الزمان ان نجعل السواك بدعة؟ ما يقدروش يقولوا هذا الكلام، يقدروا يقولوا هذا الكلام؟ مفيش، ما عندهمش السلطة دي. ان كان عند غيرنا ما احلوه في الارض، اما تحلوه في الارض احلوه في السماء، وما تربطه على الارض اربطه في السماء، هذا الكلام غير موجود عندنا ابدا. وانما عندنا العلماء يبينون لنا حكم الشرع فقط، أما الذي يوجب وأما الذي يحرم وأما الذي يحلل فهو من؟ رب عز وجل يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام نفسه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم حلالا، ما حرموش، ده كل اللي قاله قال لا آكل عقلا، الآن إني لم أقترب من ماريا اللي هي كانت سرية. يبقى معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عن نفسه إما أكل الحرام أو أن يلابس الأمر أن يأكل حلالا معينا، فقال مش هاكله، لكن ما حرموش على الناس ولا حرم على نفسه حرام، ومع ذلك قال الله لما تحرم ما أحل الله لك. واضح؟ يبقى مسألة التحليل والتحريم والإيجاب والتحريم وما شابه ذلك، هذا حكم من؟ حكم الشرع. فهم قالوا ايه؟ قالوا اول ما يجب، احنا عندنا في الشرع اول ما يجب علينا ما اوجبه الله. ايه اللي اوجبه الله علينا؟ هنعرف ربنا عز وجل اول ايه نزلت في القران قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق، امرنا ان نقرا. خلق الانسان من اقرا، اقرا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل أرسله إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أول شيء أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أول شيء أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأي أمة من الأمم، كان يرسل إلى الرؤساء الدينيين وغير الدينيين: أسلم تسلم. والإسلام الدخول في الإسلام بكلمة ماذا؟ لا إله إلا الله. ولذلك قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. جبناها منين؟ من القرآن ومن السنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة السلف الصالح. أول واجب وجدنا بقى المتكلمين يقولون كلاما عجيبا نقلا عن المعتزلة، واختلف المتكلمون، وهذه بدعة اعتزالية. قالوا أول شيء يجب علينا معرفة الله. واحد يقول طب وكلمة معرفة الله دي كلمة حلوة ولا مش كويسة؟ معرفة الله، نقول آه عارفين. لو معنى كلمة معرفة الله عندكم بمعنى أن نعرفه بأسمائه الحسنى بصفاته العليا بما جاء في الكتاب والسنة لآم الخضبه. ولقلنا هذا كلام جميل جدا ما فيش عليه مشكلة. ولكن هل معرفة الله عند هؤلاء تساوي هذا الكلام؟ يقول لك لا، معرفة يعني أنه هو المحدث هو الصانع بس، وأنه واحد لا قديم له، وأنه واحد لا شبيه له، إلى آخر الكلام اللي هنتكلم عنه في توحيدهم، توحيد الطوائف. واضح يا إخوانا إن شاء الله ولا لا؟ ما تهتموش بالقطة، ركزوا عشان ما تشغلوش. الشيطان ممكن يخليك تشغل بقطة بالعصفور بما ركز إن شاء الله. فهنا يا علماء الكلام وقالوا أول واجب، وإن قالوا إمام الحرمين قال أول واجب على العباد معرفة الله تبارك وتعالى. والمعرفة زي ما قلت لك مش المعرفة بالأسماء الحسنى والصفات العليا، وإلا موجود في القرآن والسنة، هم طرقوا القرآن وهيبدأ ينظر، لأنها معرفة مترتبة على نظر واستدلال عقلي كلامي ملوش علاقة بالقرآن والسنة خالص، لأنه المفروض تعرف ربك قبل ما تيجي تبص في القرآن والسنة، ومسألة النبوة والمعجزة. يبقى القضية مبنية عندهم على ماذا؟ على نظر واستدلال، يقال عنه نظر واستدلال ايه؟ عقلي. فمن هنا قال اول واحد، اول قول، انه الاقوال متعددة. قال بعضهم المعرفة، وقال بعضهم النظر، وقال بعضهم بل جزء من النظر، وقال بعضهم بل القصد الى النظر، وقال بعضهم فقال الشك. طبعا مسألة المعرفة عاوزين برضو نعرف، هل قضية المعرفة، المعرفة عموما عند كل الطوائف، هل هي لا تعرف الا عن طريق الاستدلال والنظر العقلي ولا لا؟ نقول افرط بعض الناس وفرط البعض الاخر، وكان هناك فريق وسط. اما الذين افرطوا فقالوا لا يستطيع الانسان ان يعرف خالقه الا بالاستدلال والنظر المنطقي الكلامي ده، عن طريق الجوهر والعرض والحيز والجسم وما شكل ذلك، بمقدمات معينة ترتب عليها نتائج معينة حتى نعرف ان لهذا الكون الحادث محدث، وان لهذه الصنعة صانع. فلا بد ان احنا نسير على خطى هؤلاء المتكلمين، نقول لهم طب ولو الانسان تيقن وعرف ربه سبحانه وتعالى بدون هذا الطريق، غار بعضهم فقال قد كفر. حتى ان بعضهم، والكلام ده لو عايز ترجع للبحث ده في المجلد الثلاثاشر، المجلد الثالث عشر من فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، وباب التوحيد، باب التوحيد للامام البخاري في صحيح الامام البخاري، وشوف مساله اول واجب على العباد ماذا قالوا فيه، لدرجه جاءوا لبعضهم وقالوا له انك بهذا تتهم اباك واجدادك بالكفر. فقال وهل تعتد علي بكثره اهل النار؟ شوف وصلت المساله لدرجه ايه؟ افراط. فقالوا ان هذه القضايا لا يصبح الانسان مؤمنا الا اذا درس هذه العقد والمقدمات المنطقيه التي تفضي الى نتيجه. من من الناس يعرف هذه الامور؟ مش هنقول العوام، من من طلبه العلم يعرف هذا الكلام؟ وعلى ذلك فقد خطروا الجنة في مجموعة قليلة من المتكلمين، اللي الواحد منهم كما قلنا لما كان بيجي يموت يقول يا ليتني أموت على دين العجائب، مش كده ولا لا؟ فجعلوا هذا الأمر في إفراط شديد، حتى قالوا إن من لم ينظر ولم يستدل ولم يعرف المعرفة الكلامية، المعرفة المنطقية الفلسفية الباهتة هذه، فقد كفر، وعمره ما يبقى مؤمن. ده إفراط ولا لا؟ ده تكفير للأمة كلها، مش كده ولا لا؟ بل تكفير للصحابة، لأن الصحابة ما كانوا يعرفون هذه الطرق، كلام خطير. في الجانب الآخر طائفة ثانية فرقوا، فقالوا هذا السبيل لا يوصل إلى يقين على الإطلاق، ولا يوصل إلى إيمان ولا علم على الإطلاق. هؤلاء أفرطوا وأولئك فرطوا. الأمة الوسط بقى دايما يا إخواننا مذهب السلف ومذهب السنة، كما يقال من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشارب، يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. يقول من تيقن وعلم بدون استدلال فيقين معتد به وإيمان معتد به، مش كده ولا لا؟ ومن توقف ايمانه على النظر اي نظر باي طريقة ربنا قد قل انظروا ماذا في السماوات والارض مش كده وقال في سورة سبأ ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا الكلام ده يقال لمين للكافر او للي عنده شك لكن الانسان اللي دخل هكذا مؤمن على طول وربنا قال عنه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من رب ده يدرس ايه ويبحث في ايه ويستدل على ايه ما هو شرح صدره لهذا الامر ولذلك نجد الصوفيه بيقولوا لا الايمان يجي عن طريق الكشف وبعضهم يقول لا عن طريق الاستدلال المنطقي ومشاكل ذلك لكن اهل السنه والجماعه المساله مش محتاجه بص بقى كلامه بيقول لك ايه بص الكلام يقول لك القران الكريم هل دلل على وجود الله في دليل في القران على وجود الله هل القران الكريم اقام الادله على وجود الله ابدا ليه قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يعني انت عارف تثبت ان ربنا عز وجل له الوجود بقى انت موجود ايوه موجود غريب يقعد واحد يثبت وجود الله انت موجود يا عم الشيخ ايوه موجود انت دليل على وجودك انا فانت بتطالبني بدليل على وجودي وانا قاعد قدامك بتكلم ان كنت انت ايها المخلوق الحادث تقول عن نفسك لست في حاجة إلى وجود دليل على وجودي فكيف تطلب الدليل على وجود خالق الوجود سبحانه وتعالى الكلام ده مش كلام خطابي ده كلام حقيقي يعني الرجل الأعرابي قالها البعرة تدل على البعير وجدت بعرة كان في بعير معاكس وأثر الأقدام يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدلان على اللطيف الخبير فدي قضية ما فيهاش مش محتاجة يعني من الذي خلقك ولذلك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وما قالش ولذلك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات ما فيش شك في وجود الله يعني إن كان هذه الصنعة موجودة فأين الصانع مش كده ولا لا فهذه أمور ولذلك كان القرآن الكريم لما بيتكلم عن توحيد الربوبية كما سيجيئه بتوسع إن شاء الله كان القرآن بيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية لأنه ما فيش أمة من الأمم أنكرت وجود الله أو من أمة أنكرت وجود الله كانوا يتخذون تماثيل وفد وسواع ويغوث ويعوق ونصر الصالحين دول يتخذون وسائط بينهم وبين من؟ وبين الله كل الأمم كان عبادتها للكواكب وعبادتها للملائكة وعبادتها للشياطين كل ده يريدون أن يتقربوا إلى من؟ يقربون إلى الله زلفى فالله هو رب الأرباب وهو الخالق سبحانه وهو رب كل شيء ولذلك القرآن يقول الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة مثل مين كل العالم هيسلم بهذا يقول أإله مع الله كيف يتخذ إله مع الله أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الحاجات كلها الكل مسلمة بيها وكل البشر مسلم بيها ولذلك يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله بل في آية أخرى لا يقولون خلقهن من العزيز العليم نحن عارفين طب لماذا تعبدون هذه الأصنام يقول لتقربونا إلى الله زلفى فما فيش حد أنكر وجود الله تعالى ولما أنكره فرعون قال الله تعالى أنه كذاب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو فرعون لما كان بيقول انا ربكم الاعلى كان هو عارف وعنده شبهة ان هو اللي خلق النفس لما قال ما علمت لكم من اله غيري دي كانت اكذوبة صنعها الكهنة وصنعها الفراعين ليس الا ولذلك قال موسى له في منتهى الصراحة امام الناس لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات اللي جبتها دي الا رب السماوات والارض بصائر بصائر بالادلة الواضحة البينة واني لاظنك يا فرعون مسبورا هتروح في داهيه ليه لانك كفرت عن علم وعن معرفه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فهنا يقول المعرفه هناك من فرط وهناك من افرط لكن الشرع يقول ايه ان علم الانسان بفطرته لان شوف الشرع يقول ايه انت فطرتك تعلم الله يولد المولود على الفطره فأدواته يهوي يهوي يبقى الشرك طارئ والانحراف طارئ لكن الأصل إيمان يولد المولود على الفطرة، فأدواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. ثم يستدل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كما تولد البهيمة أو تنتج البهيمة بهيمة جمعاء بكل أعضائها، هل تجدون من فيها من جدعاء؟ مناخيرها مقطوعة، أذنها مقصوصة، معمولة بحيرة سائبة وطيلة حد، شيء من هذه الشركيات أبدا. وإنما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ مفيش. فلكذلك الإنسان يولد على الفطرة، ترك الإنسان وفطرته محتاجة إلى تعريف، وإنما جاءت الشرائع عشان تعرفك أسماء الحسنى وصفاته العليا وأوامره ونواهيه. لكن معرفته كصانع للوجود وخالق للوجود هذا أمر لا يحتاجه فطرة الإنسان حتى يستدل أولا. فقال بعضهم اللي هو قال إمام الحرمين: إن أول واجب هو المعرفة، بس مش المعرفة عند أهل السنة والجماعة، المعرفة بترجع معرفة الصانع بس، هذه في حد ذاتية معلومة بالفطرة ومعلومة بالإيه؟ بفطرة الإنسان كإنسان. جاء ابن فرق وقال له: لا، ابن فرق برضو من علماء الأشاعرة، لا، أنت بتقول المعرفة، كيف يؤمر الإنسان بالمعرفة؟ ده السبيل إليها الإيه؟ النظر اللي هو الأدلة والاستدلال. فقال: إن أول واجب على المكلف مش المعرفة، اللي هو الإيه؟ النظر والاستدلال. فرد عليه آخر اللي هو أبو بكر بن الطيب البقلاني وقال له: لا، ده النظر أجزاء، يبقى الواجب عليك جزء من النظر. واخد بالك؟ اختلف واحد قال المعرفة، قال له: لا، النظر. الثاني قال له: لا، النظر أجزاء، يبقى جزء النظر. فجاء أبو الحق الإسرائيلي وقال: لا، لا النظر ولا جزء ولا المعرفة، القصد إلى النظر، أن يقصد الإنسان أن ينظر، هو ده الواجب، واجب عليك أن تقصد إلى النظر. شفت الهرطقة؟ فجاء بعد ذلك أبو هاشم الجبائي من أئمة الاعتزال وقال بقى كلام خطير، قال: لا، مهنت علشان تنظر وتستدل عشان توصل للعلم والمعرفة، يعني معنى كده ساعت ما نظرت كنت أنت على علم ومعرفة ولا ما لأ؟ ما كنتش علم، ولو على علم ومعرفة أنت مش هتنظر، هتنظر وتستدل على شيء أنت متيقنه. قال لك: لا، إذا أنت كنت فاقد للعلم، إذا أنت كنت شاك، يبقى قبل النظر وقبل القصد إلى النظر لابد أنك تشك الأول. فأوجب على الإنسان الكفر لكي يصل إلى الإيمان، وكفى بهذا والعياذ بالله ضياع وضلال مبين. أبو هاشم الجبائي قال: لا، الشك. وانا اللي خد فيه ابو حامد الغزالي، ومشكله ابو حامد الغزالي انه تنقل رحمه الله عليه في احياء علوم الدين، تنقل، فهو دخل في بطن الفلاسفه والف بعد ذلك تهافه الفلاسفه، ثم بعد ذلك دخل في علم الكلام والف الجام العوام عن علم الكلام، والف المنقد من الضلال ما اصبح صوفي وخرج عن كل هذه الفرق، وقالت المنقذ من الضلال هو طريق الصوفية بعد أن كفر بالفلسفة وبعلم الكلام. وبعد ولما دخل في الباطنية ألف فضائح الباطنية، وفي النهاية مات والصحيح البخاري على صدره، مات وصحيح الإمام البخاري على صدره، له كلام كثير سنتحدث عن الغزالي بتوسع، لأن الإمام الغزالي ده بالذات يعني بيقال عنه حجة الإسلام ومشاكل ذلك، أستاذ إحياء علوم الدين تقريبا ما كان يخلو منه بيت على الإطلاق. أبو حامد الغزالي تمحصن، كان فيلسوفا، عقله ذكي ذكي جدا، تلميذه الحافظ أبو بكر بن العربي، المعرفة مش النكرة، مش المسمى بغير اسمه محي الدين بن عربي، لا، أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن، تفسير نفيس في أحكام القرآن، آيات الأحكام، ولو العواصم من القواصم. فإمام العالم كان من تلامذة أبي حامد الغزالي، وله كلام في شأن الغزالي، فدخل الفلسفة، علم كلام، الباطنية، الصوفية، ثم في آخر أيامه مات وصحيح الإمام البخاري على صدره. الغريب بقى أن الغزالي ده بالذات ليه بقى وضع عجيب جدا في أوروبا وفي العالم الغربي، لأنه اللي أظهر قضية الشك اللي جاء اخذها منه ديكارت صاحب نظرية الشك عند الاوروبيين، وبالذات احتفلت بيه جامعة السوربون في فرنسا. وكل اللي يجي من عندنا من مش المستشرقين بقى، من المستغربين اللي عندنا، يروح هناك يتضرب في السوربون يرجع لنا شاكك. انا افكر اذا انا موجود، انا اشك ويشك ويبدأ يشكك كل شيء. وعندنا شك حتى في الشعر الجاهلي، حتى في الشعر الجاهلي جاءنا المتضربنون من الارض لكي يشكوا في كل المسلمات عندنا. ديكارت والغرب حينما احتفوا واحتفلوا بنظرية الشك عند الغزالي كان عندهم العذر، لان عندهم كانت هرطقة، وكان اللي يفتح بقه ويقول بكروية الارض، بالكروية يصدر ضده حكم بالاعدام على الخوازيق او مشاكل ذلك. ليه؟ لانه قام بالهرطقة. اللي يجرؤ ويقول ان الارض كروية، اللي يجرؤ ويقول اي شيء من الامور العلمية التجريبية المخالفة للمسلمات عند رجال الدين كان من الممكن ان يعدم. فلما جاءوا استوردوا، هم كانوا بيستوردوا، احنا اللي كنا بنصدر، استوردوا. ودايما اليد العليا خير من اليد السفلى في كل شيء، في العلوم وفي العمل وفي المال وفي كل شيء. كانت ايدينا في القديم هي العليا. المهم انهم اخذوا قضية الشك من الغزال وطاروا بيها، لكن مهمة جدا عندهم، كانت فتحة عندهم لانها كسرت المسلمات وحركت الماء الراكد، فكفروا بمسلماتهم التي مخالفة للمعقول والمنقول. خلي بالك الامور اللي كانت عندها المسلمات دين بائر، دين محرف، قضية محرفة. ولذلك لما قامت ثورة 99 احتجاج بعد مارتن لوثر وغيره، وقامت الثورة الفرنسية وكل الكلام ده، كان كله هجوم على رجال الدين وعلى الدولة الدينية. اللي للأسف عندنا الببغاوات بينقلوا الكلام بحذافيره لكي يطبقوه على أمة الإسلام. أمة الإسلام بعيدة كل بعد عن كل هذه الأمور، لا عندنا دولة دينية ولا عندنا شيء من هذا القبيل. المهم أنهم استوردوا قضية الشك وفتحوا بها فتحا، ولذلك عندهم الغزالي له مكانة عظيمة في العالم الغربي. فكل اللي يروح من عندنا يرجع لنا صوفي، يرجع لنا بالإمام، يرجع يا صوفي يرجع بالشك، لأنه بيجعل لهم الغزالي هو إمام المسلمين وهو حجة الإسلام. ما بيقولوش بقى أن الغزالي مر بمراحل حتى وصل في النهاية إلى قراءة صحيح الإمام البخاري، واخد بالك؟ زي قضية الأشعري. فالمهم هنا أن الشك، تصور أنت لما أبو هاشم الجبائي يجعل أن أول واجب على المكلف لا المعرفة ولا النظر ولا جزء النظر ولا القصد إلى النظر، بل الواجب الشك، تشك الأول. يعني أنت لو رحت لأبو هاشم الجبائي وقلت له أنا مسلم، وقالت لي لو لك لا، عشان ايمانك يبقى معتد بيه تكفر الاول. شك الاول، اشك في ايه؟ طب ما هو ممكن انسان عشان يشك. ولذلك الامام الغزالي تعب جدا بالشك ده، كان بالنسبه له حطمه تحطيما، وصل معه الشك لدرجه انه بقت القضيه ترى مجالس العلم بقى، كان فقيه شافعي كبير و400 عمامه تجلس في مجلس 400 عالم بيتعلموا منه، وهو الشك من داخله بيحرق في قلبه. الشك ده ما جاءه الا من الطرق الكلامية، هو اللي يقول كده. الفلسفة وعلم الكلام هم الذين اوصلوا الى هذه المكان، حتى اصبح التصوف عنده هو المنقذ من الضلال، فألف كتابه المنقذ من الضلال. وفي نهاية حياته رحمه الله رجع الى صحيح الامام البخاري. يقول ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر كما يقوله البعض، ولا القصد إلى النظر كما يقوله البعض الآخر، ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. أول ما يجي لك واحد يقول لك مطلوب منه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قالهما عصم إيه؟ به دمه وعرضه وماله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انك تأتي قوما اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هم عرفوا ذلك، ودي رواية لرواية البخاري، فإن هم عرفوا، ولذلك أجبنا لأنفسنا أن نقول معرفة الله، لأننا أخذ من هذا الحديث، وإلا إحنا مش هننطق إلا بكلمة إما في الكتاب أو إيه أو السنة بإذن الله تعالى. فالمعرفة أجبنا النطق بها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإن هم عرفوا، وفي رواية إنهم عرفوا الله، فأعلمهم أن الله قد اقترب عليهم إيه 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد اقترب عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم. يبقى أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أئمة السلف كلهم متفقون، كلهم بدون نزاع، يبقى النزاع ده ما كانش في أئمة السلف يا إخواننا، ده في المبتدع الذين خرجوا على نهج السنة. كل أئمة السلف متفقون على أن أول ما يؤمر به العقد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيد بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة. لو طفل اتربع، طفل نشأ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما يجي يبلغ تيجي تقول له تعالى أنت بلغت النهاردة؟ البن حاضر النهاردة؟ قال له لا تعالى قولي لا إله إلا الله، ما هي مسلمة. نعلمهم الايه الاوامر الجديده، الاحكام الجديده التي امروا بها، الاحكام الجديده التي امروا بها، وهكذا. بل يؤمر بالطهاره والصلاه اذا بلغ او ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب احد منهم على وليه، احد منهم من مين؟ من ائمه السلف، لم يوجب احد منهم على ولي الصبي يعني ان يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. لماذا؟ لانه كان مسلم، هو اصلا كان على الفطره. ولذلك لو وجدنا طفلا صغيرا لقيطا في دار الكفر ابن كفار، وقد لقيت عبيد ابن كفار وربي عند المسلمين، يطلع ايه؟ ولا انه ولد على الاسلام. ده قضيه التهويل او التنصير مساله لاخراجه عن فطرته، عضوان على فاقم وجهك ايه للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق، لا تبديل يعني لا تبدلوا خلق الله، يعني دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله عز وجل عليه، لا تبديل، مع انها خبرية الا انها ايه انشائية بمعنى الامر. زي بيقولوا الوالدات يرضع، الوالدات دي جملة خبرية مش كده، لكن المقصود بيها ايه امر. واعلى درجات الامر ان يجي الاسلوب الانشائي في صيغه ايه خبر، مش كانه امر مسلم. لا تبديل لخلق الله، اوعوا تبدلوا ولا تعتدوا على فطره الله سبحانه وتعالى. ولم يوجد احد منهم على وليه ان يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وان كان الاقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، الا انه اغنى عنه ايه نطق وهو صغير، ووجوبه يسبق وجوب الصلاه، لكن هو أدى هذا الواجب قبل هذا، قبل ذلك. أدى إمتى؟ لما قال لا إله إلا الله قبل البلوغ، مش كده ولا لا؟ مع إنه لو حج قبل البلوغ، لو حج قبل البلوغ وجاء بلغ، حجته محسوبة ولا مش محسوبة؟ يؤجر عليها، لكنها تسقط حجة الإسلام؟ لا، يحج تاني. وحق، خدت بالك من الفرق؟ لكن كلمة لا إله إلا الله لما يجي يبلغ ما اقولوش قولها، لا ما هو قالها قبل كده وهو على الاسلام. فالكلمه دي لادخاله في الاسلام، ما هو مسلم، ما هو مسلم، يبقى انا اقول له قولها ليه؟ احنا بنقولها لتجديد ايماننا، ولانها اعظم كلمه نؤجر عليها، لكن انت لست في حاجه اليها لتدخل في الاسلام، لان الانسان ما ارتدش. لكن لو حج فحجته حجه الاسلام، ما اغنى عنها الحج قبل الايه؟ قبل البلوغ والتكليف. لكن الشهادتين طالما بلغ مش مطالب بانه يقولهم، لانه قالهم قبل كده، لانه علق، لان المعرفه موجوده. ونقصد المعرفة مش المعرفه الفلسفيه البحته الزاهده، ولكن نقصد الايه المعرفه التي هي التصديق مع اعمال الايه القلوب ان شاء الله، كما هو فعل سلف الامه الصالح. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، يعني قبل أن يبلغ، فلم يطالب بتجديده مرة أخرى، وإنما يؤمر ماذا؟ بالأوامر الجديدة التي ما كان كان، حتى ولو كان بيصلي قبل كده، لا تصلي قبل كده ما كنتش مكلف، انت من هنا ورايح تبدأ تحاسب، حتى ولو قلنا مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ده للتعويذ عشان يقف، لكن الواجب هيبدأ من امتى؟ من ساعة البلوغ. ثم يقول وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، نتوقف ان شاء الله تعالى لنتم في الدروس المقبلة ان شاء الله وقدر. اخواننا اللي يقولوا هل يجوز ان احنا نقول الله موجود، هنتكلم في الحاجات دي، ما تتعجلوش، لا تتعجلوا، جايين في اللي جاي. تتعجلوش. اي حد يا اخواننا في اللي بيكلمونا عن المناهج ومناهج الشيوخ، اصبروا علينا، لا تتعجلوا، لسه مش وقته. اخونا اللي بيسأل يقول لي هل الاعتقاد هو القصد؟ لا، احنا بنقول الاعتقاد، ايه هو الاعتقاد؟ الاعتقاد هو ان تصدق بقلبك كل ما امرت بتصديقه، كل اللي امرت بالتصديق به ان تكون مصدقا به، مع حبه مش كده ولا لا؟ مع الحب ومع اعمال القلوب على توسع بقى، يعني انا هختصر الامر، يعني الاعتقاد تصديق مع طمأنينة في القلب وسكينة بالشيء واطمئنان له، مع اعمال القلوب، واخد بالك، اللي هو عمل القلب مع التصديق، لان التصديق المجرد الفلسفي مش هو ده المقصود، اما كلمة القصد فهذا هو المقصود بأحوال اهل الكلام، ان الكلام ده بنقوله لتبديعه ولإظهار مدى اهل السنة، فالاعتقاد شيء غير القصد، القصد انك تقصد، يعني ايه تقصد؟ يعني انا دلوقتي مثلا بيقولك هتنظر النظر، اقصد الى النظر يعني انو النظر وابدأ استعد لكي انظر، واخد بالك ولا لا؟ ده المقصود ان شاء الله تعالى. أخونا بيقول أغضبني أحد الأشخاص فقلت له منفعلا ومغضبا يا أخي حرام عليك ما تكفرناش، فما التكفير عن هذا الذنب العظيم؟ طبعا في ألفاظ بيقولها الإنسان، والألفاظ دي بتكون يعني للأسف خطيرة، قائل هذه المقولة بإذن الله تعالى يستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب إلى الله ويعزم عزما أكيدا على ألا ينطق بكلمة من هذا القبيل. يبقى التوبة النصوحة بشروطها الندم، العزم على ألا يعود، الإقلاع عن هذه المقولة إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول لي كلمة بس ما أعرفش يقصد إيه بالضبط، يعني أنا هجاوب على حسب الظاهر أمامي. بيقول لي إني عاوزني أوضح له فيما يحدث من بعض طلبة العلم ان هم يكذبوا ثم يقولون هذا تعريض بالكلام. والله يا اخوانا بعض الشباب الصغار يقرا كلام لاهل العلم في مساله التوريه وما شاكل ذلك فيجعلها منهج حياته. التوريه والتعريض بالكلام بكل ظروف خاصه ولامور حتى لا يقع في حرج، ويفعلها الانسان اللي عنده يجد في نفسه باذن الله تقوى، لان لو انت استسهلت التعريض واستسهل انك انت توري هتكذب يقينا، هتقع في الكذب، فليتقي الله اللي هو ديدن التعريض. بعدين انت لما تكون بتكلم انسان صديق لك او اخ ليك والامر مش مفيش داعي ليه تعرض، واحيانا يقسم الانسان والقسم او الحلف يكون على نية مين؟ المحلف، فما ينفعش انت كذبت وقد تؤدي والعياذ بالله باليمين الغموس، التي تغمس صاحبها في النار وهي من اكبر الكبائر. فاخواننا التعريض بالكلام يكون لظروف يعني ترفع الحرج عن الانسان وتكون بفقه ويكون الانسان عنده تقوى وما يكونش ديدنه. واضح؟ اما الغيبه والنميمه ثم نقول هذا جرح وتعديل، لا لا يجوز الغيبه ولا النميمه ثم نقول جرح وتعديل. الجرح والتعديل يكون من اهله اولا، الجرح والتعديل يكون من اهله اولا، اولا من اهله. يعني ما يجيش طالب صغير ويجرح، لا، لما تتكلم في الجرح يكون قصدك في الجرح ايه؟ انك جرحت بناء على قول احد من اهل العلم. ثم ما يكونش الجرح الا لما يكون لمصلحة، يعني نقل الجرح يكون لايه؟ لمصلحة. يعني ما يكونش مثلا انا قاعد دلوقتي في شيخ من الشيوخ جرح لاي سبب من الاسباب الشرعية، الجرح ده جرح من اجل ماذا؟ من اجل صيانة الدين، صح؟ الجرح والتعليم من اجل ايه يا اخوانا؟ صيانة الدين. فلو جينا نتكلم في قضية بعض مثل لو سمحتوا يا اخوانا، هذا الشخص الذي ذكرتموه جرحه العلماء لانه فيه كيت وكيت حتى لا تقوى، يبقى من باب النصيحة. ثم لا يتعدى الامر ان احنا قاعدين في جلساتنا الخاصة نقعد نتكلم عليه بقى، مش كده ولا لا؟ يعني دلوقتي احنا قاعدين مجموعة مع بعضينا وعرفنا ان في شخص جرحه العلماء، وان انا اجيب سيرته عشان نتكلم عليه ونجرحه تاني، يبقى دي غيبة، صح ولا لا؟ انه ليه عرض مباح، عرض مباح ولا ليه عرض مصون؟ عرض مصون، وما خرجش مش اصبح حلال الزرن والعياذ بالله في كل شيء. يا اخوانا الجرح يكون بايه؟ بقصد وفي مكانه وفي وقته والاكل. يعني ما جيش انا قبلك كده في الطريق كده اقول لك على فكره فلان فلان مجروح كده صد راس، لا، لما نيجي نتكلم والاقيك بتقول لي فلان وتستدل بيه اقول لك ايه؟ خلي بالك. او كل انا هروح اخلص لي النصيحه يا شيخ، هروح احضر عند فلان اقول لك ما تحضرش، فلان ده قيل فيه كذا، واضح واضح الكلام ولا لا؟ لكن ما يبقاش ديداني وانا قاعد، هتبقى المساله كاننا قاعدين بقى بناخد في اعراض الناس وفي سمعه الناس، وهذا لا يجوز. لو حد ليه اعتراض في هذا الكلام ممكن يقول لي لا اهل العلم قالوا كذا او كذا. يبقى قضيه الجرح والتعديل ما هياش مساله منكره والعياذ بالله، لا، ده دين، انظروا عمن تاخذوا دينكم. ولكن الجرح والتعديل له ايه؟ ضوابط، صح يا اخوانا ولا لا؟ الجرح والتعديل له ضوابط، يصدر من اهله ويصدر في اهله، مش كده ولا لا؟ ثم يكون بالقصد. وما دام انا حذرتك عن هذا الشخص وانت انت على الموضوع، ما تجيش بقى جبت سيرته كل شويه معاك انت، يبقى انا كانه عايز زي اكل الميته للضروره. فالانسان اكل ميته للضروره مش خلاص حلت له الميته، لا، وانما اصبحت للايه؟ للضروره. فبمجرد ان خرج الانسان عن حد الضروره ما جاز له ان ياكل الميته. يعني انت عرفت ان فلان مجروح وانا عارف انك عارف، كل اللي اجيب سيرته تاني ممكن اقسم انا وانت. واضح يا اخوانا ولا لا؟ اعراض المسلمين اتقوا الله فيها. يبقى المساله العلماء ما تكلموش في الجرح والتعديل عشان يفتحوا باب للطعن في الناس، او علشان السنتنا تلوك في اعراض الناس. واضح الكلام ان شاء الله؟ كويس. بس ده تقريبا السؤال اللي اخونا كان بيقوله، وانا حبيت ان اقول الكلام ده ان شاء الله عشان برضو نبين الامر، علشان ما تبقاش المساله علشان نقيم قصرا نهدم مصرا، مش كده؟ ما ينفعش، عندنا اصول في الشرع ما تتركش. اخواننا اللي بيستعجلوا، الله يقال في شأنه اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء، ويقال ربنا موجود، كل الكلمات دي سنتعرض لها في حينها، ما تستعجلوش عشان الامور دي كلها مش عاوزينها ايه؟ يعني تتزاحم في اذهانكم واذهان السامعين، كل مساله تاخذ حقها ان شاء الله. أخونا بيقول لي هنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل الأسلوب هنا خبري الغرض منه إنشائي أم هو على بابه؟ لا، هذا الأمر خبري، وهو خبري جملة خبرية صادقة فعلا، والمقصود منها إيه؟ الغرض الذي سيق من أجله الخطاب. يبقى هنا ربنا عز وجل بيخبر، ودي خبر فعلا، خبر على بابه، ولكن ما سيق النص من اجله، دي حاجه اسمها كده في اصول الفقه، ما سيق النص لاجله، سيق النص من اجل انك اسفى. واضح الكلام ان شاء الله؟ هو خبري وعلى بابه، ثم يؤخذ منه الايه يلزم منه الايه الامر ان شاء الله والتأتي باذن الله تعالى. هل يجوز قراءة ما يتيسر من القرآن في من المصحف في صلاة النوافل؟ كانت السيدة عائشة يأمها غلامها من المصحف، يجوز إن شاء الله. هل يجوز قراءة سورة أو صور سورتين عدة مرات في قيام الليل وتكرارها لتحصل على مئة آية؟ ليس من السنة التكرار إلا في حالات محددة كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام الليل يقرأ بآية إن تعذبهم فإنهم عبادك كان مقصودة. أما أن يكون ديدا للإنسان هذا عشان يكثر عدد الآيات ما أحسبه أن هذا يعني من السنة. التأسي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما الشرع بين أن الإنسان على قدر عدد الآيات يكتب من القانتين أو المقنطرين ومشاكل ذلك، ده في حث على قراءة كم كبير من القرآن الكريم، مش معناه انك تيجي على اقصر ايات في القرآن وتفضل ايه تكررها ان شاء الله تعالى. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اختي بتقول هل يجوز لامرأة ان تسافر من غير محرم فيما يسمى بالصحبة الآمنة؟ اصح الاقوال لا ان شاء الله، اصح الاقوال لا. نسم الكتاب الذي رد به شيخ الاسلام على الرازي وغيره من اهل الكلام، هو اكبر كتاب رد على الرازي وغيره درء تعرض العقل والنقد، وعنده كتاب برضه اسمه نقد اساس التاسيس، ده الرد على الرازي مباشره برضه، سواء درء تعرض العقل والنقد او نقد اساس التاسيس. اسم الرساله اللي الفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الطاغوت، الطاغوت ورؤوسه وانواع، ورؤوسه وانواعه، رساله صغيره. من هو إمام الحرمين الجويني؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What is it?